الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه وما معه إلا مثل هدبة الثوب. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كان الرجل يطلق زوجته ثم يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها من الآخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أي زوج الثاني. هذه المسألة وهي أن التي يطلقها زوجها ثلاثا ويكون استنفد ما عنده من الطلقات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أنه لا يحل له أن يرجع إليها إلا إذا تزوجها رجل آخر زواج رغبة وطلقها بعد أن دخل بها، فإنه يحل للزوج الأول أن يرجع إليها. أما إذا لم يدخل بها فإنه لا يحل له أن يعود إليها زوجها الأول، وذلك لأن الله عز وجل قال: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي زوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني يرجع الزوج الأول إلى الزوجة التي طلقها وبانت منه وتزوجت بعده فطلقها الزوج الذي تزوجها آخرا، فإنها ترجع إلى زوجها الأول وتبدأ تحسب ثلاث طلقات أخرى، تحصل ثلاث طلقات أخرى. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وأنني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هي ذكرت في عرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم قصتها أنها كانت عند رفاعة وأنه طلقها فبت طلاقها وأنه تزوج عبد الرحمن الزبير وأنه ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب كما تقول، يعني معناه أنه ما عنده القدرة على الجماع. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لأنه فهم من ذكر الرفاعة وأنه بث طلاقها وأنه تزوجها عبد الرحمن الزبير أنها تريد الرجوع. فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالمقصود بذوق العسيلة يعني الاستمتاع بهذا الجماع، والاستمتاع بالجماع يكون بالإلاج وإن لم ينزل، لأنه الذي يجب به الغسل وهو الذي يعتبر يعني جماعا يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن ذلك لا يحصل أو لا يمكنها الرجوع إليه، ولأن زوجها الثاني الذي معها يعني لابد أن تستفيد منه ويستفيد منها، لابد أن تحصل منه اللذة وأن يحصل من اللذة التي لذة الجماع. وإن لم يكن هناك إنزال، لأن النكاح يحصل بالوطء وبالإيلاج. وفي الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وفسرت وبينت السنة أن المراد بالنكاح هنا الوطء، هذا من أوضح ما يمثل به على أن النكاح يعني في الشرع يراد به الوطء، لأن مجرد العقد هنا لا يكفي، قال حتى تذوق عسلتها ويذوق عسلتك، إذن النكاح في قوله حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها الذي هو الجماع. وأكثر ما ورد في القرآن النكاح يراد به العقد، يراد به العقد وإن لم يحصل هناك جماع، لأن كثير من المحرمات أو المحرمات التي جاءت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وهمها في نسائكم ويعني غير ذلك، فإن المقصود هو العقد، مجرد العقد، فإنها تحرم، فإن أمها تحرم عليه، وكذلك منكوحة الأب يعني تحرم عليه، وكذلك حليلة الابن تحرم عليه، كل ذلك بمجرد العقد، وهو أكثر ما ورد في القرآن. ومنه قول الله عز وجل إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا منكم ما طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وهو نص في الوطء في النكاح الذي هو العقد. ولكن هذه الآية الكريمة التي تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه ويقول حتى تنكح زوجا غيره فسر من الإسلام من النكاح هنا بالوطء، وقال لا حتى تذوق عشيرته ويذوق عشيرتك. وبهذا يتبين أن المرأة المطلقة يعني ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر أنها فطلقها أنها لا ترجع إلى الأول إلا إذا كان الثاني قد جامعها. وقولها منذ حلبة الثوب يعني معناه أنه إشارة إلى ما معه وأنه ليس عنده القدرة على جماعها. ولكن جاء في بعض الأحاديث يعني بعض الروايات الصحيح أنه كان يجامعها ويصف يعني قدرته للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صادقة فيما قالت. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين عنه. الرميصة أو الغميصة والرميصة هي أم سليم، وهي وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم إلا ابن ماجه. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جاء مع الزوج الآخر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد ابن زبيد لنا ابن ابن ايش أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد العيامي ابن زبيد عن أشعث بن عبد الرحمن عن زبيد العيامي. عن زبيد يعني بدل ابن عن مكتوب ابن هو عندنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الأيامي. اي وهو عن زبيد. نعم عن زبيد الأيامي يعني ابن التصحيح بين ابن وعن يعني يحصل أحيانا يعني في بعض الأسانيد وهو موجود في بعض الكتب وفي طبعة كتاب جامع العلم وفضلة لابن عبد البر والطبعة القديمة، يعني فيها كثير من هذا النوع. عن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن الحارث عن علي رضي الله عنه أنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المحل والمحلل له. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن سروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. ثم رد أبو عيسى باب في المحل والمحلل له. المحل هو الذي يتزوج المرأة لا رغبة في زواجها ولكن ليحلها لمن طلقها ثلاثا وبانت منه، ولا يحل له أن يعود إليها إلا إذا نكحت زوجا غيره، فهو ينكحها أو يتزوجها من أجل التحليل، من أجل التحليل للزوج الأول. وأما إذا تزوجها زواج رغبة ولم يكن قصده التحليل ثم بدا له أن يطلقها فهذا هو الذي تعود إلى الزوج الأول به، لأنه لم يكن ارتكب أمرا محرما ولم يكن أقدم على فعل لا يجوز، وإنما أقدم على فعل جائز وهو الزواج بالرغبة، الزواج لرغبة رغبها فيها، ثم بدأ ثم بعد ذلك بعدما تزوجها ما لم تناسبه، كما هو الشأن في بعض الأزواج الذين يتزوجون أي زواج ثم لا يعجبهم الاستمرار فيطلقون، والله قد شرع الطلاق عند الحاجة إليه. أما إذا كان الزواج من أجل التحليل وليس من أجل الرغبة فإن هذا هو الذي يدخل في الحديث ويدخل في وهو الذي أراده النسائي رحمه الله في ترجمة في المحل والمحلل له، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث عن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما. أورد أبو عيسى أولا حديث علي رضي الله عنه وجابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحل والمحلل له، لعن الله المحل وهو الزوج الثاني والمحلل له الزوج الأول، وهو الزوج الأول يعني سواء كان يعني بينهما اتفاق يعني لفظي أو تواطؤ بدون أن هناك اتفاق بينهما على أن يفعل هذا الفعل وإنما يكون فيه تواطؤ بينهما، فإن هذا يكون فيه يعني كل منهما يدخل تحت اللعنة لعن الله المحل والمحلل له. وإتيان هذه الترجمة بعد الترجمة التي قبلها مناسب، لأن الأول فيه أن الزوج الأول لا تعود له المرأة إلا إذا جامعها الزوج الثاني، إذا جامعها الزوج الثاني ومجرد العقد لا يكفي. ثم في هذه الترجمة التي بعدها بيّن أن الزواج الثاني إنما ينفع وإنما يكون سائغا إذا كان الزواج رغبة، أما إذا كان جوازا من أجل التحليل فإن ذلك لا يجوز. وفيه هذا اللعن، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج الأول والزوج الثاني، المحل الذي هو الزوج الثاني والمحلل له المحلل له الذي هو الزوج الأول. حديث علي رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه يقول لعن الله المحل والمحلل له، وكذلك حديث جابر حديث ابن مسعود الذي بعدهما فإنه أيضا مشتمل على، وحديث الأول يعني فيه مجالد وفيه يعني ضعف، ولكن الحديث الذي بعده إسناده صحيح، فإذا يكون أو يقوى يعني بالإسناد الذي بعده فيكون صحيحا الذي هو لعن المحلل والمحلل له. وفي بيان أنه من الكبائر، لأن الكبائر هي التي يكون عليها حد في الدنيا أو يتوعد عليها بلعن أو غضب أو نار أو غير ذلك مما يدل على أن الفعل كبيرة من الكبائر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب، عن أشعث بن عبد الرحمن، عن أشعث بن عبد الرحمن وهو صدوق لأبو داود والترمذي والنسائي، عن زبيد الأيامي، عن زبيد الأيامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مجالد يقال له الأيامي ويقال اليامي، نعم مجالد، عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الحارث، عن الحارث هو الأعور حارث بن عبد الله الأعور وهو في حديث ضعف أصحاب السنة، وهو في حديث ضعف أخرج أصحاب السنة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة هو عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالس عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي، وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي، عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. مغيرة هو ابن مقدم وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، هو ابن أبي خالد، وابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد لحنتي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود، وتكرر على لسان محمود بن غيلان الدمشقي، وهذا خطأ اللي هو نسبة إلى دمشق، وإنما هو مروزي، وإنما هو مروزي نزل بغداد. نعم. عن أبي أحمد الزبيري، أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن سفيان، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قيس، عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف أخرج له، عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف أخرج له البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن، عن هذيل بن شرحبيل. عن هذيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة ذكره. قال هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن سروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. سفيان الثوري مرة ذكره وابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة من أهل السنة الأربعة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من السنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وإسحاق بن راهوية الحنبلي المروزي وثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى ابن ماجه. قال وسمعت الجارود بن معاذ. الجارود بن معاذ الترمذي وهو لا بأس له ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. يذكر عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة أنه قال بهذا. وقال ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. أصحاب الرأي الذين يعني يقولون بخلاف. قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. يعني أن قد يتزوج ابتداء من أجل التحليل لا من أجل الرغبة، ثم بعد أن دخل عليها رغب فيها وأراد أن يستمر فقال إنه لا بد أن تزوجها زواجا جديدا، لأن الأول ما كان زواج رغبة وإنما كان زواجا محرما لأنه دخل فيه على أنه فعل فعلا محرما، فإذا لا يستمر عليه وإنما يحتاج إلى عقد جديد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال وفي الباب عن سبره الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى باب في المتعة، والمتعة هي متعة النساء، يعني المتعة متعة الحج ومتعة النساء. فمتعة الحج هو التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، ثم إذا فرغ من العمرة تحلل، وإذا جاء الحج أحرم بالحج، فهذا هو التمتع ويقال متعة الحج. وأما متعة النساء فهي أن يتزوج المرأة زواجا مؤقتا لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، يعني دخول على مدة محددة يتفقان عليها هذه المتعة. ومن المعلوم أن الزواج شرع في الإسلام بدون أمد وبدون تحديد، وإنما هو للتأبيد يعني للاستمرار، إلا إذا جاء ما يعني يقطعه من طلاق أو خلع فإنه ينتهي، وإلا فإن الزواج يكون للاستمرار وللدوام وليس لفترة معينة وفترة مؤقتة لكون لها بداية ولها نهاية. له بداية ونهايته الطلاق أو الموت، أما يكون نهاية بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد ثلاثة أسابيع أو بعد سنة وما إلى ذلك فهذا هو المتعة المحرمة التي جاء الإسلام في الترخيص بها في أول أمر في, في, في, في, في الجهاد في سبيل الله وفي حال السفر والبعد عن الأهل، ثم بعد ذلك حرم واستمر التحريم، وصار آخر الأمر هو تحريمها وأنها لا تجوز، وإنما الذي تعين ولم يكن هناك سواه هو الزواج الشرعي الذي ليس له تعقيد، الذي ليس له تعقيد وليس له تحديد. قد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه هو يعني كثر عنه وكثرت الروايات عنه في تحريم المتعة وبيان تحريمها وأنها لا تجوز. علي نفسه رضي الله عنه هو الذي جاء عنه أكثر مما جاء عن غيره يعني في هذا الباب من ناحية تحريمها والمنع منها. فأورد حديث علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نهى الرسول صلى الله عن متعة النساء وعن نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، يعني في غزوة خيبر، يعني متعة النساء الذي هو يعني وطء النساء أو العقد على النساء لمدة مؤقتة، وعن الحمر الأهلية الجنسية التي هي غير الوحشية فإنها كانت مباحة أولا ثم حرمت يعني في ذلك الوقت. ثم إنه جاء يعني أيضا تحليل المتعة النساء ولكنها حرمت بعد ذلك، لأنها يعني أحلت عدة مرات ولكنها بعد ذلك حرمت، واستقر الحكم على تحريمها. يعني ما جاء عن رسول الله يعني هو تحريمها وعدم جوازها. وعده قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي. عبد الله والحسن وأبوهم محمد بن علي بن الحنفية، كل منهم ثقة وأخرج حديثا أصحاب الكتب الستة. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب استبره الجهني. استبره الجهني رضي الله عنه أخرج حديثا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. فمر له عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن المتعة كانت إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. أي أن المتعة كانت أول الأمر وبعد ذلك يعني منع من ذلك، ولكن الإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف يعني لا يحتج به، وكما قال الترمذي بن عباس يعني كان جاء عنه الترخيص أو تجويز يعني نكاح المتعة، ولكنه رجع عن ذلك لما بلغه ما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن سفيان بن عقبة. سفيان بن عقبة هو صدوق رأي مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق رأي مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن كعب. محمد بن كعب القرظي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر رضي الله عنهم أجمعين. ثم أبدأ أبو عيسى الباب في نكاح الشغار. والشغار هو تزوج التزوج والتزويج بشرط ألا يكون زواج يعني بينهما إلا بأن يزوج الآخر. ومن أهل العلم قال إنه حيث لا صداقة بينهما، ومنهم من قال ولو كان بينهما صداقة إذا كان الزواج متوقف على الزواج ومشروط بالزواج. أما إذا كان أحدهما خطب وأعطي ثم جاء الآخر وخطب من ذلك الذي خطب منه الذي خطب وأعطي دون أن يربط الزواج بالزواج وأن يكون زواج هذا مرتبط بزواج هذا وأنه لا يتم الزواج إلا إذا تم الزواج في المقابل، فإنه إذا ما كان كذلك فإنه لا بأس به، لأنه ما فيه التزام تزويج بتزويج آخر، بل هذا خطب وأعطي وهذا خطب وأعطي، وليس هناك التزام بينهما بأنه لا يزوج إلا إذا زوج وأن لا يتم التزويج من هذا إلا إذا زوج هذا، لأن هذا هو الذي يترتب عليه كثيرا إضاعة حقوق النساء، إما من ناحية التهوين من شأن المهر وتقليله وأنه يعني يتغاضى في سبب المقابلة، أو أن الشخص الذي أحدهما ليس بمرغوب ويعني وفي زواجه عدم مصلحة بل قد يكون فيه مضرة، فيشترط التزويج فيربط التزويج بالتزويج فيترتب على ذلك مضرة. فبعض أهل العلم جعل الشغار هو حصول التزويج من جهة الطرفين يعني في أن لا يزوج إلا إذا زوج هذا، وأن لا يكون بينهما مهر، وأن لا يكون بينهما مهر، فإن كان بينهما مهر أجازه بعض ذلك وبعضهم منعه في الحالتين، يعني ما دام أن الزواج مربوط بالزواج وأنه لا تزويج إلا بتزويج فإن هذا هو يطلق عليه الشغار. ولا شك أن القول بأن التزويج يعني مرتبط بالتزويج وأن الزواج مقابل الزواج ولا يتم تزويج هذا إلا إذا زوج هذا المحذور قائم فيه. والمسألة كما ذكرت العلماء منهم من قال إذا كان المهر موجود بينهما فإنه لا بأس ليس بشغار، ومنهم من قال سواء كان فيه مهر أو ليس فيه مهر ما دام أن المسألة لا تزويج إلا بتزويج. وصحابي أورد أحد عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. لا جلب ولا جنب، الجلب والجنب يعني يكون في الزكاة ويكون في السبق، وقد قيل إنه في السبق الجلب لأن يكون يعني واحد يعني يتفق مع أحد معه يباريه ويزجر الفرس، يزجر الفرس التي عليها المسابق، والجنب هو أن يجعل فرسا يعني بجواره بحيث يعني أنه إذا تعب الفرس المركوب عليه يتحول إلى الفرس الآخر. وفي الزكاة لا جلب يعني بأن يكون المصدق وهو الذي يأخذ الزكوات يجلس في ناحية ثم يجلب الناس عليه وأصحاب الأموال يسوقون يعني بهائمهم وأنعامهم إليه، ولا جنب قيل إنه يكون صاحب رب المال يعني أو أصحاب الأغنام وأصحاب الإبل والمواشي أنهم يكونون في جانب يعني يبتعدون عن المزكي ولا شغر في الإسلام الذي هو التزويج بشرط التزويج. ومن انتهب نهبة فليس منا. ومن انتهب نهبة فليس منا. ومن انتهب نهبة فليس منا. النهبة هي الأخذ المال بغير حق يعني ظاهرا يعني ليس السرقة يعني ليس السرقة وإنما هو يعني أخذ بالقهر وأخذ بالغلبة يعني بغير حق. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الصدوق. نعم صدوق. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد وهو الطويل. عن حميد. حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة. وهو في رواية الحسن والحسن مجلس ولكن له شواهد. نعم. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة. أبي ريحانة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن عمر. نعم. وجابر ومعاوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب في الستة. وأبي هريرة ووائل بن حجر. وقال ابن حجر أخرج حديث البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوق ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن نبذلها عن الشغار قد ذكر المصنف الاختلاف يعني في الشغار ويعني في المراد به وأنه يعني منهم من قال لأنه يكون هناك ليس هناك صداق ومنهم من قال حتى ولو كان الصداق موجودا فإن ما دام أنه لا زواج إلا بزواج فإن هذا يقال له شغار. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. نافع. مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه ومر ذكره. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. قال وبعض هذا التفسير ممن؟ تفسير أظن ذكر أظن الشارح أن ذكر أن نافع عن حنا. وقال شيء أبو داود جعله أي تفسير الشغار من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها انتهى. قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب قالوا يا رسول الله ما الشغار؟ قال إنكاح المرأة إلى آخر. فهذا نص صريح لأن تفسير الشغار مرفوع لكن هذا الحديث ضعيف كما عرفت. لكن قال الحافظ وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام. قال أبو عيسى لكن يترتب على التزويج في المقابل مفاسد لأن منها قد يكون الصداق يقلل وقد يكون يعني الصداق يعني قليل بسبب المقابلة وقد يكون أحد الزوجين ما هو مرغوب فيه وهو أيضا يعني ما أعطى يعني إلا من أجل أن يعطي هو فيكون الالتزام من الجانبين يعني وإن كان هناك صداق فيه مضرة. رواه الأظهر أنه وإن كان بينه صداق الأظهر بين القوانين الذي يظهر ولو كان بينه صداق وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفتوح ولا يحل وإن جعل لهم صداقا, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداقا مثلي, وهو قول أهل الكوفة. ما هي القضية؟ قضية صداقة, قضية كفاءة, هذا كفاءه مقابلة. حصل هذا ثم بعدين اسلكت الامور ورضي كل من هو بصاحبه. بس لابد نتيجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ابي حريز عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تزوج المراه على عمتها أو على خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وثمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين. ثم أبدا عيسى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الجمع بين النساء في العقد أو في العصمة, في عصمة الرجل, جاءت السنة, جاء الكتاب والسنة في المنع في الأختين, يعني لا يجمع بينهما كما جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين. وجاءت السنة لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها, وسواء كان الزواج يعني كان الكبيرة أولا ثم الصغيرة جاءت بعد أو العكس, المهم لا يجمع بينهما, وإن جمع بينهما فالأولى هي التي في العصمة والثانية العقد باطل وغير صحيح. الثانية أو الزواج الثاني هو الذي يكون باطلا, والأول هو الذي هو الصحيح الثابت. وسواء كانت العمة أول ثم جاءت بنت الأخ, أو الخالة ثم جاءت بنت الأخت, أو العكس, لأن يعني كانت بنت الأخ موجودة ثم جاءت الخالة, أو بنت يعني الأخ ثم جاءت العمة, كل ذلك لا يجوز. وسواء كانت يعني الثانية أو صغيرة يعني بالفعل, أو أنها يعني قد تكون العمة يعني أكبر من بنت أخيها, والخالة قد تكون أكبر من أصغر من بنت أخيها, وقد تكون بنت العمة أصغر من بنت أخيها, لأن تكون الصغرى والكبرى يعني ليس بلازم أن يكون بنت الأخ هي صغيرة وبنت الأخ هي صغيرة, قد يكون عكس, ولكن هذا هو الغالب. الغالب أن الصغيرة هي بنت الأخ أو بنت الأخ, وقد يكون عكس, يعني تكون العمة أصغر من أختها ومن بنت أخيها. فالجمع بين يعني هذه أو يعني هذا النوع من النساء غير سائق, وقد ثبت بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيكون من ذلك ما ثبت في الكتاب والجمع الأخير, وثبت في السنة النبي عن الجمع للمرأة وعمتها وقالتها, وسواء كانت الزواج الكبرى أولا ثم الصغرى أو العكس. وثبت في ذلك ما ترتب عليه من من من من قطيعة الرحم ومن يعني سوء التفاهم الذي يكون بين الأقارب. ناصر بن علي الجهرمي في قهر الأصحاب الستة. عن عبد بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى في قهر الأصحاب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة في قهر الأصحاب الستة. عن أبي حريز. عن أبي حريز وهو صدوق يخطئ فجره. قال تعليقا وقال سنة. وقال تعليقا وقال سنة. عن عكرمة. عن عكرمة هو بن حذافة وثقة أخرج الأصحاب الستة. عن عباس رضي الله عنه. قال وابو حريز اسمه عبد الله بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقه اخرجه اصحاب الكتب. عن ابن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحابه من الستة. عن أبي هريرة قال بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر عبد الله بن عمرو وأبي سعيد هو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة أبو أمامة صبي بن حجران الباهلي أخرج حديث من أصحابه من الستة. وجابر وعائشة وأبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديث من أصحابه من الستة. وثمرة بن جندب ثمرة بن جندب أخرج حديث من أصحابه من الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا داود بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينه اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفتوح وبه يقول عامة أهل العلم. قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمد من هذا فقال صحيح. قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة مرد أبو عيسى حديث أبي هريرة عنه وهو بناء على ما تقدم بناء على الذي تقدم من حديث ابن عباس من عدم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن أبي هند داود بن أبي هند ثقة أخرجه له قال تعليقا مسلم وقال سنة. عن عامر عن أبي هريرة عامر الشعبي وأبو هريرة هم رابطهم. قال حديث ابن عباس وابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامه اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا. قال ابو عيسى ادرك الشعبي ابا هريره وروى عنه وسالت محمد عن هذا فقال صحيح. قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشرط عند عقده النكاح. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الطير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مثلها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. أمر أبو عيسى رحمه الله هذه ترجمة باب الشروط الشرط عند عقد النكاح لأن يعني عندما يتم العقد وعندما يجرى العقد يعني يشترط كل من الطرفين شرطا أو شروطا فإذا كانت الشروط يعني غير مخالفة للشرع وليست وإنما هي في أمور يعني فائقة فإنه يجب الوفاء بها وأما إذا كان الشرط غير صحيح فإنه لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء بذلك الشرط ما دام أنه شرط مخالفا لما يعني لما جاء به الشرط. فإذا الشروط تنقسم إلى قسمين منها ما يجوز اشتراطه فيلزم الوفاء به ومنها ما لا يجوز اشتراطه فلا يعني يعتبر ولا يوفى به والذي يجوز الاشتراط هو مثل الشرط الذي ذكره المصنف وهو أنها شرط لا يخرجها من دارها أو من بلدها ما أنها تكون عند أمها وأبيها وعند أمها أو عند أبيها. والشرط الذي لا يجوز مثل أن يعني تشترط أن يطلق زوجته السابقة الموجودة عنده فإن ذلك شرط لا يجوز لأنه قد جاء في الشرط ما يدل على خلافه ثلاثة المرأة في طلاق وقتها لتدفع ما في صحبتها, وإنما عليها أن تنكح, إن لها ما كتب لها, يعني إما أن تأخذ وإما تترك, وإذا أخذت فإنها لا تشترط مثل هذا الشرط الباطل الذي فيه اشتراط طلاق الزوجة السابقة. فالحاصل أن الشروط تنقسم إلى قسمين, إما كان موافقا يعني ليس هناك ما يمنع منه فإنه الوفاء به مطلوب, وهو الذي يدل عليه الحديث الذي أورده المصنف أن حق الشروط أن حق بالوفاء, إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به, إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج, يعني الذي شرط عند عقدة النكاح وعند الزواج وكان شرطا غير مخالف للشرع فإنه يلزم الوفاء به, وهو أحق الوفاء في الشروط لأنه دخل يعني أقلم على هذا الشرط لأمر يستحل فيه الفرج, فإذا يجب الوفاء به حيث يكون هناك مانع شرعا من ذلك الشرط. أما إذا كان هناك مانع شرعا فإن الزواج صحيح والشرط باطل. قال حدثنا يوسف بن عيسى, يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, عن وكيع عبد الحميد بن جعفر, عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن يزيد بن أبي حبيب, يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن واصل بن عبد الله, واصل بن عبد الله اليزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن عقبة بن عامر, عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى, أبو موسى محمد المثنى العنزي الملقى بالزمن وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وهو شيخ في أصحاب كتب الستة, عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها عن مثلها أو من مثلها فليس له أن يخرجها, وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال شرط الله قبل شقها, إيه شرط الله؟ يعني معناه أن هذا الشرط يعني كأنه يعني أنه غير سنة, لكن ما هو فأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت افترضت على زوجها أن لا يخرجها, ولهذا يعني الاستمتاع والزواج هو نادي الاستمتاع, وأن يستمتع بها يعني في أي بلد يريد أن يذهب إليه, لأن هذا هو مقتضى الزواج أن المرأة تكون مع زوجها في أي مكان يذهب إليه, لكن إذا كان حصل شرط وهناك يعني مصلحة لها ودخل هو على هذا الأساس فإنه عليه الوفاء. قال وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها, فانه راى لزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها, وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نكوح. والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل للمراه ان تشترط على زوجها ان تكون العصمه بيدها؟ لا, هذا يقال من قبل الشيخ, هذا لا يخالف, يعني لو كان الطلاق ليس بيد النساء وانما هو بيد الرجال فهذا مما لا يجوز اشتراطه. وقدرة الاسئله ان انها تشترط ان لا يتزوج عليها. نعم هذا في خلاف, والذي يظهر أنه يجوز لأن مثل هذا يعني لمن أهل فيه مصلحة وإنها تريد أن ترتاح ولا يحصل لها مضرة, وما دام أنه يعني هو في سعة إذا كان لا يريد هذا الشرط يبحث عن واحدة لا تشترط مثل هذا الشرط. وهذه تختلف عن مسألة المسألة التي جاء بها النص وهي المرأة تكسب طلاق وقتها لأن تلك متزوجة والزواج قائم, فهي تريد أن تفرق بين الزوجين, وأن هذه مو تريد أن تفرق, تقول أنا ما أقبل إذا أعجبك فحي هذا وإلا فابحث عن غيري. يقول هناك من يشترط على الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة أن عليه كذا وكذا، أو يسمى بالمؤخر وخرف ذلك. إذا كان الاتفاق الأول على شيء حاضر وشيء مؤجل ما في بأس، لكن يعني شيء يعني يوضع أشياء يعني ثقيلة وكثيرة يعني لا يعني قد تكون خيالية كلها من أجل يعني إلزامه البقاء وعدم التطبيق، هذا لا شك أنه يعني غير صحيح. ولكن كون المهر يعني لا يتيسر دفعه كاملا فيكون بعضه حاضرا وبعضه مؤجلا، هذا ليس بذلك. وهذا يقول له أن يشترط عليها عدم النفقة؟ لا، يعني مقر العقد يعني عليه أن ينفق عليه. ثلاث أسئلة في التفريق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. نكاح المتعة يعني عرفنا حكمه هو أنه جاء أولا ثم نسخ ورقي حراما، وأما نكاح نكاح نية الطلاق فهذا يختلف عن نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة اتفاق بين الطرفين على مدة معينة، وأما نكاح نية الطلاق الجهة الثانية التي هي جهة الزوجة لا يعرف شيئا يعرفون شيئا عن عما عند الزوج وما يريده الزوج وما في نية الزوج، فهو يعني شيء من أحد الطرفين، وأما المتعة فهي من الطرفين جميعا اتفاق على مدة معينة، وأما النكاح أو الزواج بنية الطلاق فإن هذا يكون من جانب واحد هو جانب الزوج، والزوجة لو يعلمون يعني ما في نيته وما هذا ما أقدموا عليه، ما أقدموا على إعطائه إذا كان يعرفون أنه سيطلقها، لأن الناس لأن الأصل في الزواج أن الزواج يستمر ولا ينتهي إلا بالموت أو الطلاق، ينتهي إلا بالموت أو الطلاق، أما أن يكون هناك رغبة في التوقيت من جانبه وأنه لمدة معينة ثم يطلقها فهذا أجازه كثير من العلم، أجازه كثير من العلم، ولكن معلوم أن الإنسان لا يرضاه لبنته ولا لأخته ولا لموليته، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يعلم أنه لو حصل هذا من غيره لأخته وبنته لا يعجبه ذلك، فإذا ينبغي أن لا يعجبه أن يعامل بنات الناس معاملة أخرى غير ما يحب أن يعامل به قريباته. يقول قبل الزواج اشترطت على زوجتي أن لا نعيش في مسكن بالقرية، ولكن تزوجنا واستمرت العيشة بالقرية نظرا لظروف المعيشة، وزوجتي اقتنعت بذلك. قلناها اشترطت عليها أن لا تعيش بالقرية، ولكن بعد الزواج استمرت العيشة ولكن بالقرية. لكن اتفقوا على إذا الذي اشترط الشرط يعني عدل عنه ما في شيء. يقول رجل طلق امرأته طلقتين ثم بانت منه ثم خطبها إلى أهلها وتزوجها، وكم بقي له من الطلقات؟ طلقها طلقتين وبانت وخرجت من العدة ثم تزوجها بركات جديد، ما بقي له طلقة واحدة لأنه مضى سنتين وبقيت واحدة، وسواء خرجت من العدة أو رجعت سواء رجعها أو تزوجها يعني من جديد فإنه بقي له واحدة. هذا يقول فائدة جمعية بمناسبة ذكر الشيخ رحمه الله قدره للعلاج بغير إنزال. قال ابن حبيب الأندلسي رحمه الله في غريب الموطأ: نغيب الحشفة يوجب سبعا من السنن، يوجب الغسل والحج والمهر والإحصان، ويفسد الحج ويفطر الصائم ويحل المطلقات. يقول نغيب الحشفة يوجب سبعا من السنن، يوجب الغسل ويوجب الحج ويوجب المهر ويوجب الحصن، يعني يحصل على الإحصان، ويفسد الحج ويفطر الصائم ويحل المطلقة. يقول هل يحد المحلل أو المحل هل يحد المحل إذا تزوج لهذا الغرض؟ ما أنكر يدل على أنه يحد، أن هذا زواج ويعني هذا يكون من أمور خفية والحدود تدرى بالشبهات. وهل تدخل الزوجة باللعن إذا كان باتفاق معها؟ الذي يبدو أنها تدخل، لأنها ما دام أنها يعني موافقة على هذا، وأنها أو قد تكون هي سعد، قد تكون هي الساعية إلى هذا. يقول فائدة لشيخ الإسلام تيمية رسالة إبطال التحليل مفردة ولم تطبع مع مجموعة الفتاوى. ولم تطبع؟ هكذا كتب. يقول السائل من طلق زوجته مرة واحدة ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فرجعت فنكح الزوج الأول، كم يبقى له من الطلقات؟ يبقى له اثنتان، لأن العدد الأول الذي لهما استمرت مضى منه واحدة، فترجع إلى زوجها بما بقي لها، وزواجها الثاني الزواج الثاني لا يؤثر يعني في مقام العدد الذي بقي، فإنما يؤثر فيما إذا استنفدت العدد، إذا استنفد العدد هو ثلاث فإنه يؤثر بأن يرجع إلى عدد جديد. طلقها ثلاثا وتزوجها غيره زواج رغبة ثم طلقها، ترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات يعني تكون أمامه. وأما إذا كان الطلقات الثلاث ما استنفدت فإنها ترجع فيما بقي. هل يذكر فائدة بالنسبة للزيادة التي ورد في قصة عمر وآتيت إحداهن قنطارا وتعقيب المرأة عليه؟ يقول أن هذه الزيادة معلولة لأنها من طريق مجالد بن سعيد، ذكر ذلك الدارقطني في العلل في المجلد الثاني صفحة 238. لا فيها في الانتقاء الذي عبد الرحمن السلمي رواه أسعد بن ثوار عن الشعبي عن شريح عن عمر، وخالفه مجالد فرواه عن الشعبي عن مسروق عن عمر، وزاد فيه ألفاظا لم يأتي بها غيره، واختلف على مجاهد فرواه هشيم عنه عن الشعبي عن عمر لم يذكر بينهما أحدا. ما مردنا فيها بعض الرحمن السلمي إلا هناك الأستاذ جمع. بالنسبة للزوجة التي تسمى المرأة على عمتها وخالتها، هل هذا خاص بالنسب أم يعد حتى في الرضاعة؟ الذي يبدو أن حتى الرضاعة، لأن العمة والخالة عم الناس وعم الرضاعة.